بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله. وبعد، ففي المصباح المنير تهذيب تفسير بن كثير في قوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها، وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. تحريم أكل مال اليتيم. قال عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: لما أنزل الله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية، فانطلق من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل الشيء فيحبس له حتى يأكله ويفسد، فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله: ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. قال: فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم وشرابهم بشرابهم. رواه أبو داود. قول تعالى: حتى يبلغ أشده. قال الشعبي ومالك وغير واحد من السلف: يعني حتى يحترم. الأمر بإيفاء الكيل والميزان. قوله تعالى: وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. يأمر تعالى بإقامة العدل في الأخذ والإعطاء، كما توعد على تركه في قوله تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. قد أهلك الله أمة من الأمم كانوا يبخسون المكيال والميزان. وقوله تعالى: لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي من اجتهد في أداء الحق وأخذه، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده فلا حرج عليه. الأمر بالشهادة العادلة. وقوله: وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى، كقوله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط الآية، وكذا التي تشبهها في سورة النساء. يأمر تعالى بالعدل في الفعال والمقال على القريب والبعيد، والله تعالى يأمر بالعدل لكل أحد في كل وقت وفي كل حال. الأمر بإيفاء عهد الله. قوله: وبعهد الله أوفوا. قال ابن جرير يقول: وبوصية الله التي أوصاكم بها فأوفوا، وإيفاء ذلك أن تطيعوه فيما أمركم ونهاكم، وتعملوا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك هو الوفاء بعهد الله. ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. يقول تعالى: هذا أوصاكم به وأمركم به وأكد عليكم فيه لعلكم تذكرون، أي تتعظون وتنتهون عما كنتم فيه قبل هذا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. الأمر باتباع الصراط المستقيم والنهي عن اتباع السبل الأخرى. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وفي قوله: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، ونحو هذا في القرآن. قال: أمر الله المؤمنين بالجماعة، ونهاهم عن الاختلاف والتفرقة، وأخبرهم أنه إنما هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله ونحو هذا. قاله مجاهد وغير واحد. وروى الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه وعنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده، ثم قال: هذه سبيل الله مستقيمة، وخط عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا سبيل الله مستقيمة، وخط عن يمينه وشماله، ثم قال: هذه السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه، ثم قرأ: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وكذا رواه الحاكم. قال: صحيح الإسناد ولم يخرجه. وروى الإمام أحمد وعبد بن حميد واللفظ لأحمد عن جابر قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه فقال هذا سبيل الله وخطين عن يمينه خطين عن شماله وقال هذه سبل الشيطان هذه سبل الشيطان ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. رواه أحمد وابن ماجه في كتاب السنة من سننه والبزار. وروى ابن جرير أن رجلا قال لابن مسعود ما الصراط المستقيم؟ قال تركنا محمدا تركنا محمد صلى الله عليه وسلم في أدناه وطرفه في الجنة وعن يمينه جواد وجواد وعن يساره جواد ثم رجال يدعون من مر بهم فمن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النار ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة. ثم قرأ ابن مسعود وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله الآية. وروى الإمام أحمد عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعن جنبي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يدعو يا أيها الناس هلموا ادخلوا الصراط المستقيم جميعا ولا تفرقوا وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن فتحته تلجه فالصراط الإسلام والسوران حدود الله والأبواب المفتحة محارم الله وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. ورواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي حسن غريب. قوله تعالى فاتبعوه ولا تتبعوا السبل إنما وحد سبيله لأن الحق واحد ولهذا جمع السبل لتفرقها وتشعبها كما قال تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ثم قال تعالى ثم أتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. مدح التوراة والقرآن. لما أخبر الله سبحانه عن القرآن بقوله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه عطف بمدح التوراة ورسولها ثم ورسولها فقال ثم آتينا موسى الكتاب وكثيرا ما يقرن سبحانه بين ذكر القرآن والتوراة كقوله تعالى ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسان عربية قوله أول هذه السورة قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا الآية وبعدها وهذا كتاب أنزلناه مبارك الآية قال تعالى مخبرا عن المشركين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى قال تعالى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهر وقالوا إنا بكل كافرون قال تعالى مخبرا عن الجن أنهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى صدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم الآية وقوله تعالى تماما على الذي أحسن وتفصيلا أي آتيناه الكتاب الذي أنزلناه إليه تماما كاملا جامعا لما يحتاج إليه في شريعته كقوله وكتبنا له في الألواح من كل شيء الآية قوله تعالى على الذي أحسن أي جزاء على إحسانه في العمل وقيامه بأوامرنا وطاعتنا، كقوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وكقوله وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، وكقوله وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، قوله تعالى وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة، فيه مدح لكتابه الذي أنزله الله عليه لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، فيه الدعوة إلى اتباع القرآن، يرغب سبحانه أو يرغب سبحانه عباده في كتابه ويأمرهم بتدبره والعمل به والدعوة إليه، ووصفه بالبركة لمن اتبعه وعمل به في الدنيا والآخرة لأنه حبل الله المتين. ثم قال تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم، فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها، سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون. القرآن حجة الله على خلقه، قال ابن جرير معناه وهذا كتاب أنزلناه لئلا تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا، يعني لينقطع عذركم، كقوله تعالى ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك الآية، قوله تعالى على طائفتين من قبلنا، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس هم اليهود والنصارى، وكذا قال مجاهد والسدي وقتادة وغير واحد، قوله وإن كنا عن دراستهم لغافلين أي وما كنا نفهم ما يقولون لأنهم ليسوا بلساننا ونحن في غفلة وشغل مع ذلك عما هم فيه، قوله أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم أي وقطعنا تعللكم أن تقولوا لو أن أنزل علينا ما أنزل عليهم لكنا أهدى منهم فيما أوتوه، كقوله وأقسموا بالله جهد إيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم الآية، وهكذا قال هاهنا فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة، يقول فقد جاءكم من الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم النبي العربي قرآن عظيم فيه بيان للحلال والحرام وهدى لما في القلوب ورحمة من الله لعباده الذين يتبعونه ويقتفون ما فيه، قوله تعالى من أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها أي لم ينتفع بما جاء به الرسول ولا اتبع ما أرسل به ولا ترك غيره بل صدف عن اتباع آيات الله أي صرف الناس وصدهم عن ذلك، قاله السدي وعن ابن عباس ومجاهد وقتادة وصدف عنها أعرض عنها، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون، تهديد من سوف إيمانه وتوبته، يقول تعالى متوعدا للكافرين به والمخالفين لرسله والمكذبين بآياته والصادين عن سبيله هل ينظرون إلا أن يأتيهم إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك وذلك كائن يوم القيامة أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها وذلك قبل يوم القيامة كائن من أمارات الساعة وأشراطها حين يرون شيئا من أشراط الساعة، كما روى البخاري في تفسير هذه الآية عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمن من عليها، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وروى ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال ودابة الأرض. ورواه أحمد وعنده والدخان. روى الإمام أحمد عن عمرو بن جرير قال: جلس ثلاثة نفر من المسلمين إلى مروان بالمدينة فسمعوه وهو يحدث عن الآيات يقول: إن أولها الدجال. قال: فانصرفوا إلى عبد الله بن عمرو فحدثوه بالذي سمعوه من مروان في الآيات، فقال: لم يقل مروان شيئا حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة ضحى، فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها. ثم قال عبد الله: وكان يقرأ الكتب وأظن أولها خروجا طلوع الشمس من مغربها أو طلوع الشمس من مغربها، وذلك أنها كلما غربت أتت تحت العرش وسجدت واستأذنت في الرجوع فأذن لها في الرجوع حتى إذا بدا الله أن تطلع من مغربها فعلت كما كانت تفعل، أتت تحت العرش فسجدت واستأذنت في الرجوع فلم يرد عليها شيء، ثم استأذنت في الرجوع فلا يرد عليها شيء، حتى إذا ذهب من الليل ما شاء الله أن يذهب، وعرفت أنه إذا أذن لها في الرجوع لم تدرك المشرق، قالت: ربي ما أبعد المشرق من لي بالناس، حتى إذا صار الأفق كأنه طوق استأذنت في الرجوع فيقال لها: من مكانك فاطلعي، فطلعت على الناس من مغربها. ثم تلا عبد الله هذه الآية: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل الآية. وأخرجه مسلم في صحيحه وأبو داود وابن ماجه في سننيهما. فقوله تعالى: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، أي إذا أنشأ الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه، فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عمله فهو بخير عظيم، وإن لم يكن مصلحا فأحدث توبة حينئذ لم تقبل منه توبته كما دلت عليه الأحاديث المتقدمة، وعليه يحمل قوله تعالى: أو كسبت في إيمانها خيرا، أي ولا يقبل منها كسب عمل صالح إذا لم يكن عاملا به قبل ذلك. قوله تعالى: قل انتظروا إنا منتظرون، تهديد شديد للكافرين ووعيد أكيد لمن سوف بإيمانه وتوبته إلى وقت لا ينفعه ذلك أو إلى وقت لا ينفعه ذلك، وإنما كان هذا الحكم عند طلوع الشمس من مغربها لاقتراب الساعة وظهور أشراطها، كما قال: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. قولي تعالى: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا الآية. ثم قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ذم التفرقة. قال مجاهد وقتادة والسدي وقتادة والضحاك والسدي: نزلت هذه الآية في اليهود والنصارى. وقال العوفي عن ابن عباس في قوله: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وذلك أن اليهود والنصارى اختلفوا قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فتفرقوا، فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء الآية. والظاهر أن الآية عامة في كل من فارق دين الله وكان مخالفا له، فإن الله بعث رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا افتراق. فمن اختلف فيه وكانوا شيعا أي فرقا كأهل الملل والنحل والأهواء والضلالات، فإن الله تعالى قد برأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هم فيه. وهذه الآية كقوله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك الآية. وفي الحديث نحن معاشر الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد، فهذا هو الصراط المستقيم، وهو ما جاءت به الرسل من عبادة الله وحده لا شريك له، والتمسك بشريعة الرسول المتأخر، وما خالف ذلك فضلالات وجهالات وآراء وأهواء، والرسل براء منها، كما قال الله تعالى لست منهم في شيء، قوله تعالى إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، كقوله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة الآية. ثم بين لطفه سبحانه في حكمه وعدله يوم القيامة، فقال تعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها. وهذه الآية الكريمة مفصلة لما أجمل أو مفصلة لما أجمل في الآية الأخرى، وهي قوله من جاء بالحسنة فله خير منها. قد وردت الأحاديث مطابقة لهذه الآية، كما روى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله عن عباس رضي الله عنه وعنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى إن ربكم عز وجل رحيم، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له واحدة أو يمحوها الله عز وجل، ولا يهلك على الله إلا هالك. رواه البخاري ومسلم والنسائي. وروى أحمد أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل من عمل حسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن عمل سيئة فجزاؤها مثلها أو أغفر، ومن عمل قراب الأرض خطيئة ثم لقيني لا يشرك بي شيئا جعلت له مثلها مغفرة، ومن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراعا، ومن اقترب إلي ذراعا اقتربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. ورواه مسلم. واعلم أن تارك السيئة الذي لا يعملها على ثلاثة أقسام، تارة يتركها لله فهذا تكتب له حسنة على كفه عنها لله تعالى، وهذا عمل ونية، ولهذا جاء أنه يكتب له حسنة كما جاء في بعض ألفاظ الصحيح فإنما تركها من جرائي أي من أجلي، وتارة يتركها نسيانا وذهولا عنها فهذا لا له ولا عليه لأنه لم ينوي خيرا ولا فعل شرا، تارة يتركها عجزا وكسلا عنها بعد السعي في أسبابها والتلبس بما يقرب منها، هذا بمنزلة فاعلها، كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول، قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه روى الحافظ أبو القاسم الطبراني عن أبي مالك الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها وزيادة ثلاثة أيام، وذلك لأن الله تعالى قال من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. وعن أبي ذر رضي الله عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام ثلاثة أيام من كل شهر فقد صام الدهر كله. ورواه الإمام أحمد وهذا لفظه والنسائي وابن ماجه والترمذي وزاد فأنزل الله تصديق ذلك في كتابه من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها اليوم بعشرة أيام. ثم قال هذا حديث حسن ولا حديث ولا أثار في هذا كثيرة جدا وفيما ذكر كفاية إن شاء الله وبه الثقة. ثم قال تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. الإسلام هو الصراط المستقيم. يقول تعالى آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين أن يخبر بما أنعم به عليه من الهداية إلى صراطه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف دينا قيما أي قائما ثابتا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين كقوله ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه قوله وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم قوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وليس يلزم من كونه صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها لأنه عليه السلام قائم بها قياما عظيما وأكملت له إكمالا تاما لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق حتى الخليل عليه السلام. وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنه وعنهما أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأديان أحب إلى الله تعالى قال الحنيفية استمحى. الأمر بإخلاص العبادة قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يأمره تعالى أن يخبر المشركين الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه أنه مخالف لهم في ذلك فإن صلاته لله ونسكه على اسمه وحده لا شريك له وهذا كقوله تعالى فصل لربك وانحر أي أخلص له صلاتك وذبحك. فإن المشركين كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لها فأمره الله تعالى بمخالفتهم والانحراف عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم على الإخلاص لله تعالى. قال مجاهد في قوله تعالى إن صلاتي ونسكي النسك الذبح في الحج والعمرة. وروى ابن أبي حاتم عن جابر بن عبد الله قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم عيد النحر بكبشين وقال حين ذبحهما وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. دين جميع الأنبياء هو الإسلام قوله عز وجل وأنا أول المسلمين قال قتادة أي من هذه الأمة وهو كما قال فإن جميع الأنبياء قبله كلهم كانت دعوتهم إلى الإسلام وأصله عبادة الله وحده لا شريك له كما قال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقد أخبرنا تعالى عن نوح أنه قال لقومه: فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. قال تعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه لقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه: أسلم. قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. قال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. فقالوا: على الله توكلنا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار لا. قال تعالى: وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. فأخبر تعالى أنه بعث رسله بالإسلام ولكنهم متفاوتون فيه بحسب شرائعهم الخاصة التي ينسخ بعضها بعضا إلى أن نسخت بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم التي لا تنسخ أبد الآبدين ولا تزال قائمة منصورة وأعلامها منشورة إلى قيام الساعة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد، فإن أولاد العلات هم الإخوة من أب واحد وأمهات شتى، فالدين واحد وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وإن تنوعت الشرائع التي هي بمنزلة الأمهات، كما أن إخوة الأخياف عكس هذا، إخوة الأخياف عكس هذا، بنو الأم الواحدة من آباء شتى، والإخوة الأعيان الأشقاء، والإخوة الأعيان الأشقاء من أب واحد وأم واحدة والله أعلم. قد روى الإمام أحمد عن علي رضي الله عنه وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر استفتح ثم قال: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. ثم ذكر تمام الحديث فيما يقوله في الركوع والسجود والتشهد، قد رواه مسلم في صحيحه. ثم قال تعالى: قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، الأمر بإخلاص التوكل. يقول تعالى: قل يا محمد لهؤلاء المشركين بالله في إخلاص العبادة له والتوكل عليه: أغير الله أبغي ربا، أي أطلب ربا سواه، وهو رب كل شيء، يربيني ويحفظني ويكلوني ويدبر أمري، أي لا أتوكل إلا عليه ولا أنيب إلا إليه، لأنه رب كل شيء ومليكه وله الخلق والأمر. ففي هذه الآية الأمر بإخلاص التوكل كما تضمنت كما تضمنت التي قبلها إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له. وهذا المعنى يقرن بالآخر كثيرا في القرآن، كقوله تعالى مرشدا لعباده أن يقولوا له إياك نعبد وإياك نستعين، وقوله فاعبده وتوكل عليه، قوله قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، قوله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، وأشباه ذلك من الآيات. لا تزر وازرة وزر أخرى، قوله تعالى ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى إخبار عن الواقع يوم القيامة في جزاء الله تعالى وحكمه وعدله، أن النفوس إنما تجازى بأعمالها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، وأنه لا يحمل من خطيئة أحد من خطيئة لا يحمل من خطيئة أحد على أحد، وهذا من عدله تعالى كما قال وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، قوله تعالى فلا يخاف ظلما ولا هضما، قال علماء التفسير أي فلا يظلم بأن يحمل عليه سيئات غيره ولا يهضم بأن ينقص من حسناته. قال تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، معناه كل نفس مرتهنة بعملها السيء إلا أصحاب اليمين، فإنه قد يعود بركة أعمالهم الصالحة على ذرياتهم وقراباتهم، كما قال في سورة الطور والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي ألحقنا بهم ذريتهم في المنزلة الرفيعة في الجنة، وإن لم يكونوا قد شاركوهم في الأعمال بل في أصل الإيمان، وما ألتناهم أي أنقصنا أولئك السادة الرفعاء من أعمالهم شيئا حتى ساويناهم، وهؤلاء الذين هم أنقصوا منهم منزلة بل رفعهم تعالى إلى منزلة الآباء ببركة أعمالهم بفضله ومنته. ثم قال كل امرئ بما كسب رهين، أي من شر، وقوله ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، أي اعملوا على مكانتكم إن عاملون على ما نحن عليه فستعرضون ونعرض عليه وينبئنا وإياكم بأعمالنا وأعمالكم وما كنا نختلف فيه في الدار الدنيا، قوله تعالى لا قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم، وهو ثم قال تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، جعل الله الناس خلائف ومتفاوتي الدرجات ليبلوهم، يقول تعالى وهو الذي جعلكم خلائف الأرض، أي جعلكم تعمرونها جيلا بعد جيل وقرنا بعد قرن وخلفا بعد سلف، قاله ابن زيد وغيره كقوله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، وكقوله تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض، وقوله إني جاعل في الأرض خليفة، قوله عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، قوله ورفع بعضكم فوق بعض درجات، أي فاوت بينكم في الأرزاق والأخلاق والمحاسن والمساوي والمناظر والأشكال والألوان، وله الحكمة في ذلك كقوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، قوله انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض والآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، قوله تعالى ليبلوكم فيما آتاكم، أي ليختبركم في الذي أنعم به عليكم وامتحنكم به ليختبر الغني في غناه ويسأله عن شكره، والفقير في فقره ويسأله عن صبره. وفي صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. قوله تعالى: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم، ترهيب وترغيب أن حسابه وعقابه سريع في من عصاه وخالف رسله، وإنه لغفور رحيم لمن والاه واتبع رسله فيما جاءوا به من خبر وطلب. وكثيرا ما يقرن الله تعالى في القرآن بين هاتين الصفتين، كقوله: وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب، قوله: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، إلى غير ذلك من الآيات المشتملة على الترغيب والترهيب. فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه، تارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكارها وعذابها والقيامة وأهوالها، تارة بهما لينجع في كل بحسبه. جعلنا الله ممن أطاعوا فيما أمر وترى وتركوا ما عنه نهى وزجر. جعلنا الله ممن أطاع فيما أطاعوا فيما أمر وترك ما عنه نهى وزجر وصدقه فيما أخبر. إنه قريب مجيب سميع الدعاء، جواد كريم وهاب. قد روى الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط أحد من الجنة. خلق الله 100 رحمة فوضع واحدة بين خلقه يتراحمون بها، وعند الله 99. ورواه الترمذي وقال حسن، ورواه مسلم. وعنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي تغلب غضبي. آخر تفسير سورة الأنعام، ولله الحمد والمنة، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.